خطف الكرة عاليا في الهواء. ما هذا الذي يجري في الملعب؟ لابد أنهم وجدوا الحل. هذا مستحيل. هذه حركة بهلوانية ماجد استعملها ونجح بها. رائع. ماذا؟ لقد فعلها في الوقت المناسب تماما. ماجد قام بضربة بقصر هوائي ودخلت الكرة إلى المرمى. رائع، هدف رائع، سجلوا هدفهم أخيرا. ماجد لقد فزنا. رائع ماجد. إنها ضربة المقص الهوائي. رائع ماجد. ماجد كابتن المجد. رائع فعلت، جميل. ماجد شكرا لك. الآن أنا مستعد لألعب مع أي كان في الدور النهائي. من هو المتفوق الآن؟ القوة يحاول الآن أن يهاجم بشجاعة. تبا، ولكن لم يبق من الوقت إلا القليل. يجب علينا أن نسجل هدفا آخر. فهمت. لاعبو المجد يلعبون بحيوية ونشاط. ماجد أخذ الكرة وانطلق بها بكل سهولة. ماجد مررها. أسمع صوت صافرة الحكم تنهي المباراة بين الفريقين. وصلت هذه المباراة إلى نهايتها ونتيجة 3-2، والفريق الفائز هو فريق المجد الذي حل ثانيا بعد فريق الحرية لكرة القدم في الدور قبل النهائي للفئة ألف. فعلنا وفزنا. أصدقاؤك فازوا؟ نعم، لكنهم أخافوني في البداية. مصيبة، تحطم أملنا في الوصول إلى النهائي. لقد فعلنا ما بوسعنا، دعونا نستمر في المحاولة الجادة حتى النهاية. هيا يا منير، هيا يا شباب. حسنا. وهكذا فإن أي فريق سيخرج من بين 8 فرق تتنافس في هذه اللعبة سيصل إلى الدور النهائي للبطولة الوطنية. أخيرا لقد اقتربت المباريات من النهاية. أجل، وممتع أيضا أن ننتظر النتيجة. لقد سبق لبسام أن سجل 3 أهداف في النصف الأول من المباراة. هدف، هدف، استطاع بسام بسهولة أن يحقق الفوز في هذه المباراة. تبا بسام سجل 18 هدفا في حين سجل كابتن ماجد 17 فقط. لا يسمح سليم من الفتوة لعامر من المهارة بأن يقترب. إنه يسدد الهدف الثاني. أصبحوا بوضع جيد الآن، إن لهم الوضع الأفضل في المباراة. أيها المدرب، بسام من فريق الحرية يتقدم بفارق 3 أهداف. بالتأكيد، فإن الفرس الأبيض هو الأقوى. حسنا، لقد جاء دورنا الآن. هيا بنا. هيا. جميع مباريات التصفية النهائية ترينا عرضا للكرة. الجمهور في ملعب نادي السلام يشتعل حماسا. لقد ظهر الآن لاعبو الفريقين. ستكون الجولة الأولى للتصفية النهائية واحدة من أمتع المباريات التي سنشاهدها اليوم. المباراة بين المجد والكرامة ستبدأ قريبا جدا. ستكون مباراة حاسمة للفريقين. ماجد، نعتمد عليك. وليد راقبني الآن، سوف نلعب في الدور النهائي. أعدك. لنذهب نحن أيضا. هيا. هؤلاء تلاميذ مدرسة إعدادية، إنهم ضعف حجم ماجد. ربما هو أصغر منهم جسدا، لكن ماجد أسرع بكثير. أعرف ذلك، ولكنهم ضخام. انظر إليهم. يا لنتابع معا هذه المباراة لنعرف من سيخرج من هذه التصفية، فريق المجد أم فريق الكرامة. هيا بنا، يجب أن نفوز يا ماجد. هيا هيا هيا كابتن ماجد، هيا هيا. يمكن أن نخسر. هيا هيا مرحبا مرحبا مرحبا كرامة. كابتن ماجد يلعب بثقة، لا يبدو عليه الاضطراب. مرر الكرة لياسين. هناك يتلقى ياسين الكرة وبسرعة يمررها للجناح حسام. ياسين استمر هكذا. كانت تمريرة رائعة للجناح حسام، إنه هجوم حسب خطة المجد الاستراتيجية. حسام لاعب جيد. هيا يا حسام تحرك بسرعة. المدافع يخترق الوسط، انتبهوا جيدا. هيا. الملاحظة جاءت متأخرة كثيرا، ها نحن الآن في خط الوسط. خذ ماجد. حسام يقذف الكرة ثانية إلى الوسط، وصلت الآن إلى بطل المجد ماجد. نريد هدفا. كابتن ماجد، الكابتن ماجد يسدد للمرمى. هدف واحد. ولكن حارس المرمى عادل استطاع أن يوقف تحرك الكرة إلى المرمى، لقد أنقذ مرماه من هدف محقق. لبا. كانت لعبة رائعة، حارس المرمى عادل الذي تصدى للكرة بحجمه الضخم. أعلم أنك أحسن من سدد وسجل الأهداف، ولكنني لن أدعك تسجل أي هدف. سترى هدفي هو نيل البطولة دون أن يدخل مرماي أي هدف، وبما أن وليد غير موجود فإنني أحسن حارس مرمى في البطولة. ماذا؟ استعداد إلى الأمام. يا لها من رمية. عادل ضرب الكرة بقوة، هذه قوية جدا ويمكن أن تصل إلى مرمى الفريق الآخر. احذر بشار، لاعب فريق المجد لم يأخذوا حذرهم وربما تكون هدفا. لقد فعل هدفا. يا سلام ضربة رائعة. مرحبا مرحبا كرامة. هيا هيا كرامة. التي حققت لهم الهدف الأول. إنهم صغار جدا على منافسات المدارس الإعدادية وتصفياتها، فطخامة عادل استطاعت أن تساعد الفريق. يا لها من ضربة. إن عادل هذا أحسن من اللاعب وليد في العام السابق. أتعني وليد ذلك اللاعب الذي لم يسمح لأحد أن يسجل هدفا في مرمى فريقه؟ نعم، لم يلعب في هذه السنة لأنه مصاب. حتى ولو لعب فلن يستطيع أن يحمي مرماه كما يفعل عادل، فهو أفضل حارس مرمى. يا لها من مباراة قوية ومثيرة جدا. عادل الأسطورة. هل يستطيع الكابتن ماجد مع فريقه أن يتصدى للقوة العنيفة التي تواجهه؟ الآن ماذا سيفعلون يا ترى؟ ومع فريق الكرامة وكيف سيتصدون له؟ لماذا؟ بقي أمامنا هدف يمكن أن نستعيده، دعونا نتعاون لنحصل عليه. هيا لا يا عمر، فكرة رائعة. دعونا نتابع المباراة. لقد حصل الكرامة على أول هدف في هذه المباراة. حسام يتهادى، لاعب الكرامة يواجهون حسام. تمريرة من حسام إلى ناصر. وصلت الكرة إلى الكرامة، إنه يتحدث بها. أهو عمر يجري إلى الأمام. الكرامة يبرر ضربة قوية لجانب المرمى، وها هي ترتفع، لكن لؤي يقطعها. رائعة يا لؤي. صدة رائعة يا لؤي. اللاعب كمال يتهادى مع الكرة. حسام. الكرامة في موقع الدفاع. الكرة تخرج من الملعب. لا استمروا. رمية تماس للمجد، والكرة الآن مع ياسين. حركة رائعة من ياسين. الكرة مع الكابتن ماجد الآن. كابتن ماجد يمررها لكمال، ولكن جميل يأخذها. فريق الكرامة يأخذها ويمررها إلى سعيد. سعيد وسدد. بشار بصمة رائعة، وهو يعيدها. الكرة مع ناصر. ناصر يمرر الكرة إلى كمال، لكن لاعب الكرامة سعيد يأخذها ويمررها إلى جميل. إنه يركض إلى المرمى، يقطعها قاسم وتصل إلى عمر. ما رأيك بهذا؟ رائع عمر، هيا تقدم. يتهادى عمر مع الكرة ويمررها للكابتن ماجد. رائع، تصل الكرة الآن إلى ماجد. ناصر هيا، لم تحصل على شيء. ماجد هيا بسرعة. لقد مررها إلى ناصر. ناصر يجري إلى الأمام. حارس المرمى اللاعب عادل وبجسمه الضخم أوقف الكرة تماما، وهكذا لم يحصل فريق المجد على هدف. تبا لكم، أنت هناك في المقدمة، تقدم هيا. ويبرر الكرة إلى الأمام فورا. ماذا، نفس الخطة ثانية. حسنا، هدف آخر. إن الذي قطع التمريرة هو ياسين. ياسين لاعب جيد. لك الويل. رائع ياسين، رائع. أهو اللاعب ياسين يتقدم ويقترب من مرمى الخاص. رائع ياسين، إنه يتقدم. إنه يتقدم بجبة. كل التسديداتي حتى الآن كانت من الأمام، ولكن ذلك العملاق لابد أن يتباطأ أثناء الحركة إلى الجوانب. هو ياسين يتقدم إلى المرمى بتسديدة. هل ستكون هدفا؟ ولكن جسم العملاق يطير إلى الجانب الآخر ويمسكها. إنه سريع رغم ضخامة جسمه. ما هذا؟ ماذا سنفعل الآن؟ هذه لعبة مدهشة. عادل هو حارس المرمى رقم واحد في هذا العام. رائع يا عادل، يا أروع حارس المرمى. إن له قوة خارقة، دعنا نفكر بخطة جديدة. نحن بحالة حسنة، ولكن مهما كانت قدرة عادل في حراسة المرمى، إلا أن وليد هو الأفضل دائما. من وليد؟ وليد؟ نعم، لن يكون هناك أي حارس مرمى كوليد. كابتن ماجد على حق، وسنهزم حارس المرمى هذا. صحيح، علينا به. كابتن ماجد، نتيجة لرمية عادل بدأ الكرامة بالهجوم والكرة معهم. هيا هيا كرامة، مرحى مرحى كرامة. لقد سجلنا هدفا من قبل، لا تحاولوا أن تشددوا على الهجوم. حسنا، يشرفتون الكرة ولكننا لن نخسر. لقد وعد الكابتن ماجد بأنه سيسجل هدفا. نعم كابتن ماجد سيفعلها. أمطلوا الكرة إلى كابتن ماجد. جميل، مررها للجانب الأيمن. حسنا. سعيد، ارميها للجانب الآخر. حسنا الفعل تماما كما أشار عليه عادل. لن يسمحوا لفريق المجد بأخذ الكرة. لكن لن يبقى ماجد مكتوف اليدين طويلا. حارس المرمى الموجود في الخلف يستطيع أن يرى حركات اللاعبين بوضوح. وها هو عادل قد أعطى التعليمات لجميع اللاعبين بصوت عال. تباً. ها. حسنا سأحوز على الكرة. ماجد يتحرك. كابتن ماجد لاعب الوسط يذهب لأخذ الكرة بنفسه. كامل أرسل الكرة لليسار. حاضر. عمر إلى اليمين. حسنا. يعترض عمر الكرة. كابتن ماجد يفهم خطوط عادل. ماذا؟ رائع. عمر رائع. استمر. ناصر. ويمرر عمر الكرة لناصر. سعيد احمي اليمين بسرعة. فكرة رائعة. مستحيل. هيا ماجد إنها فرصتك الآن. سأسجل هدفا. لن نخسر هذه المرة. لن نخسر. كابتن ماجد يجري مستقيما باتجاه المرمى. كابتن ماجد هيا هيا. بالطبع لا يوجد حارس مرمى أفضل من وليد. لا يوجد. لو كان هنا وليد لما ارتكب مثل هذه الغلطة. هذا صحيح. دعونا نساعد كابتن ماجد. أطبا لكم. حطموا ماجد. حطموه. بناء على نصيحة عادل تحرك الكرامة إلى اليمين من ماجد. ماجد بررها إلى الخلف. كابتن ماجد يمرر تمريرة عكسية رائعة. تمريرة كمال رائعة مرت من فوق رأس خصومه والكرامة لم يتمكن من فهم هذه الحركة. ماجد وكمال كلاهما من مدرستين مختلفتين ولكنهما يتعاونان بشكل جيد الآن. صحيح؟ صحيح. إنهما ثنائي رائع جدا. الكابتن ماجد يجري بسرعة. إنه يتقدم نحو المرمى مباشرة. إنه يتقدم الآن. يواجه حارس المرمى وجها لوجه. تقدم. إنني أفضل حارس المرمى في هذه التصفية. لنرى فنك. لكنني لن أسمح لك بتسجيل هدف. أنا الأفضل. هل فهم؟ لا يوجد حارس مرمى أفضل من وليد. وسترى كابتن ماجد هذا الوقت مبكر جدا للتسديد. يمكن أن يضيع الفرصة على فريقه. ولكن لماذا يفعل هذا؟ ها هو يسدد الآن. إنها بعيدة جدا ولكن ماجد سدد. أحمق. بعيدة جدا للتسديد. سأخذ أنا الكرة. وهو عادل يقفز الكرة. إنه يمسك بها. ولكن الكرة تسقط منه وتدخل على رائع. رائع. فريق المجد وصل إلى التعادل الآن. رائع يا كابتن ماجد. من خارج منطقة الجزاء. هل تذكر تلك المباراة التي سجل فيها عليك هدفين؟ ولكنه قام بالتسديد على عادل بخبرة حارس مرمى. لقد سجل هدفه بنفس الأسلوب هذه المرة. وليد، يريد كابتن ماجد أن يقول بأنك أنت حارس المرمى الأول. فهمت ماجد. يا لها من تسديدة. لا تكاد تصدق. هيا جميعا دعونا نذهب إلى الخلف. هيا من حي كابتن ماجد. ماجد هيا. ماجد ماجد هيا. تبا لك أيها الولد القصير. انتصرت أخيراً.